أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى اللهم على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. انتهينا في الدرس الماضي بحوله تبارك وتعالى وقوته إلى الركن الثاني في الطهارة المائية. كان الركن الأول في المياه، وقد قلنا بأن في المياه أطراف، الطرف الأول كان في الماء المطلق، والطرف الثاني كان في الماء المضاف، والطرف الثالث كان في الأسآر. نعم، انتهينا من الركن الأول، الآن نشرع في الركن الثاني وهو في الطهارة المائية. نعم، في الطهارة المائية، لأن الطهارة المائية طبعا الوضوء وغسل طبعا. نعم، وهي يعني وضوء وغسل، وفي الوضوء فصول. الفصل الأول، الفصل الأول في الأحداث. طبعا الأحداث جمع حدث، وهو لغة وعرفا الفعل، يعني الحدث الفعل. شلون احنا مرات نقول ذهب، جاء، أكل، شرب، نام، هذه أحداث، هذه أفعال، ولذلك نقول ذهب فعل أو حدث. بلي فعل حدث، بلي زين. فإذا الأحداث جمع حدث، وهو لغة وعرفا شنو؟ بل لغة وعرفا الفعل. زين، الموجبة للوضوء، الموجبة للوضوء. بل الأحداث ممكن نقول عليها أسباب موجبة للوضوء، ممكن نقول عليها موجبات الوضوء، ممكن نقول عليها هذه الأشياء نواقض الوضوء. بلي، وكل واحد من هذه في الحقيقة تشير إلى معنى معين. المهم في الأحداث الموجبة للوضوء، وهي ستة، وهي ستة، وهي ستة. أولا خروج البول، خروج البول والغائط والريح. بلي، خروج البول والغائط والريح، خروج البول والغائط والريح. طبعا باعتبار انه لا سيما القضايا الوضوء، الصلاة، غيرها من الامور، هذه القضايا ما يدخل فيها العقل في شيء، وانما هذه اشياء شنو؟ اشياء تعبدية. نعم، أشياء شنو؟ تعبدية. ولذلك عندنا مثلا الروايات التي تشير إلى ذلك كثيرة في الحقيقة، بل تشير إلى ذلك روايات كثيرة في الحقيقة والواقع. مثلا نعم، مثلا لا يوجب، مثلا هذه الرواية قول أبي عبد الله عليه السلام في خبر زرارة، لا يوجب الوضوء إلا من غائط أو بول أو غرطة تسمع صوتها أو فسوة تجد ريحها، تجد ريحها. بل وقول الرضا عليه السلام في خبر زكريا بن آدم، طبعا زكريا بن آدم مدفون في مدينة قم، أكو مقبرة مقابل سيدة معصومة سلام الله عليها، مقبرة شيخان. بلي، هناك مدفون هذا الرجل العالم الكبير الذي هناك رواية طبعا عندما أراد أن يخرج من المدينة، من مدينة قوم، فأرسل له الإمام الرضا أو الكاظم سلام الله عليه بأنه لا تخرج، لأن بك يدفع عن أهلك، يعني الله تبارك وتعالى لأن المؤمن الولي الإنسان الكامل الله به يدفع البلاء وما يصيب الأرض من بلاء في الحقيقة. المهم بلي في خبر زكريا عن الناصور أينقض الوضوء، الإمام عليه السلام قال إنما ينقض الوضوء ثلاث: البول والغائط والريح. البول والغائط والريح، نعم، البول والغائط والريح. وهكذا روايات أخرى قلت لأبي عبد الله بلي. كذلك في خبر زرارة عن أحدهما: لا ينقض الوضوء إلا ما خرج من طرفيك أو النوم. وهكذا عن زرارة خبر آخر: ما ينقض الوضوء، يسأل الإمام فقال: ما يخرج من طرفيك الأسفلين من الذكر والدبر من الغائط والبول. زين، فإذا روايات كثيرة في هذا الباب في الحقيقة تبين هذه الأمور الثلاثة المهمة، وهي خروج البول والغائط والريح. زين، بعد يقول: من الموضع المعتاد، من الموضع المعتاد، من الموضع المعتاد، يعني الموضع المعتاد في الحقيقة الذي هو القبل والدبر، هذا الموضع المعتاد هو القبل والدبر. بلي. زين، ولو خرج الغائط، ولو خرج الغائط مما دون المعدة، بلي، ولو خرج الغائط مما دون المعدة، بلي، ولو خرج الغائط مما دون المعدة، نقض في قول، بلي، ولو خرج الغائط مما دون المعدة، بلي، افرض انه لم يخرج الغائط من الموضع المعتاد وانما خرج الغائط مما دون المعدة. افرض بعض الاحيان بلي، بعض الاحيان ربما تصير عملية او طلق نار يصير او ما شابه ذلك في الحوض يصير، ف ماذا انا شايف فرد يمكن واحد او اثنين في الحقيقة صاير عندهم هذا الشيء باعتبار صار طلق ناري عليهم، وبالتالي انسد ذاك الموضع وبالتالي صار يخرج الغائط مما دون المعدة من هذه يعني الامعاء، سوالف شيء في بطنه طبعا. زين، ولو خرج الغائط او البول مما دون، او حتى البول احيانا، ولو خرج الغائط او البول مما دون المعدة نقض في قول، وان لم يصر معتادا، بلي، حتى لو ما يصير معتاد يعني مو دائم ما يصير عادة اليه، وانما هذه عملية تجرى له وقتية مثلا شهر شهرين ثلاثة اشهر اربعة اشهر الى ان تنتهي هذه القضية. ولو خرج الغائط مما دون المعدة نقض في قول، بلي، يعني يصير هذا شنو ناقض، وبالتالي اذا خرج هذا الغائط واذا اراد ان يدخل الى الصلاة من جديد لابد ان يتوضأ مرة اخرى كي يدخل الى الصلاة. زين، بلي، ولكن هذا غير معتاد صار، وانما لفترة مثلا افرض يوم يومين ثلاثة ايام اربعة ايام الى اخره. المحقق رضوان الله عليه يقول: والاشبه انه لا ينقض، والأشبه أنه لا ينقض، نعم، بلي، إلا إذا صار معتادا اللي الآن سوف يذكره في الحقيقة. والأشبه أنه لا ينقض لماذا؟ باعتبار لم يصر معتادا، ما صار هو هذا المكان والموضع معتاد إليه، بلي، بلي مولانا العزيز بلي مولانا العزيز. ولو اتفق بلي ولو اتفق ولو اتفق المخرج في غير الموضع المعتاد. ولو اتفق المخرج يعني الدبر في غير الموضع المعتاد نقضة بلا خلاف بين العلماء طبعا باعتبار ان ذاك الموضع انتهى الدور مالته الدبر انتهى الدور مالته وانما صار مخرج الغائط منين من مكان اخر. بل ولو اتفق المخرج في غير الموضع المحتاج نقض زين. وكذا لو خرج الحدث وكذا لو خرج الحدث من جرح ثم صار معتادا. بلي الحدث يعني البول او الغائط طبعا. وكذا لو خرج الحدث او الريح وكذا لو خرج الحدث من جرح ثم صار معتادا. بلي باعتبار اما اذا باعتبار ان انسد الطبيعي بل باعتبار انسد الطبيعي طبعا يعني المكان الطبيعي لهذا الحدث الذي هو البول او الريح انسد بالتالي نفس الحكم هم نقضى. وكذا يعني نفس الحكم نقضى لو خرج الحدث من جرح ثم صار معتادا صار هذا المكان الطبيعي الثاني. هناك طبيعي اول انساد صار مكان طبيعي اخر بلي يخرج منه الحدث زين. هذا بلي هذا الثالث. والرابع والنوم الغالب على الحاستين يعني حاستي السمع والبصر. بلي حاستي السمع والبصر. بلي بلي مولانا العزيز بلي مولانا العزيز. ولذلك هناك رواية طبعا هناك رواية موجودة عن أمير المؤمنين عليه السلام يقول من وجد طعم النوم قائما أو قاعدا وجب عليه الوضوء. وجب عليه شنو؟ الوضوء. نعم بل مولانا العزيز بل مولانا العزيز. والنوم الغالب على الحاستين يعني السمع والبصر. وفي معنى يعني النوم الغالب وفي معنى يعني مثل النوم الغالب على السمع والبصر مثل النوم الغالب على السمع والبصر شنو؟ يقول كل ما أزاله بل كل ما أزاله العقل أو غطاه من جنون أو سكر بل أو غير ذلك لشدة المرض أو الخوف يعني هكذا بعض العلماء يذهب إلى ذلك في الحقيقة. بلي مولانا العزيز بلي مولانا العزيز. وهذه رواية طبعا قلت صحيحة معمر قال سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل به علة لا يقدر على الاضطجاع والوضوء يشتد عليه وهو قاعد مستند بالوساج فربما أغفى وهو قاعد على تلك الحال قال يتوضأ. قلت له إن الوضوء يشتد عليه قال إذا خفي عنه الصوت فقد وجب عليه الوضوء. بلي باعتبار ان الاخفاء بلي كما ان اهل اللغة هو شنو؟ النوم. بلي مولانا العزيز بلي مولانا العزيز بلي مولانا العزيز بلي مولانا العزيز. اذا وفي معنى النوم الغالب على الحاستين كل ما أزال العقل من إغماء أو جنون أو سكر، وكذلك شنو؟ وكذلك الاستحاضة القليلة. شنو الاستحاضة القليلة؟ وهي التي يلوث دمها ظاهر القطن فقط ولا ينفذ الدم في القطن لقلته، بل باعتبار لقول الإمام الصادق عليه آلاف التحية والسلام في خبر معاوية: وإن كان الدم لا يثقب الكرسف توضأت ودخلت المسجد وصلت كل صلاة بوضوء. بل مولانا العزيز، فإذا هذا الخامس. بل ولا ينقض الطهارة مذي ولا وذي ولا وجيء. المذي طبعا المذي ماء رقيق لزج يخرج عقيب الشهوة، والوجيء ماء أبيض غليظ يخرج عقيب البول. بلي وكذلك الوجيء ماء يخرج عقيب الإنزال، والثلاثة يعني المذي والوذي والوجيء شنو؟ طاهرة، ما فيها مشكلة في الحقيقة، طاهرة غير ناقضة للوضوء، غير ناقضة للوضوء. يقول ولا ينقض الطهارة مذي هذا الذي يخرج عقب الشهوة، ولا وذي يخرج عقيب الإنزال، ولا وذي يخرج عقيب البول، ولا كذلك دم يخرج مثل واحد توضى طلع من ايده دم، من رجل دم، من رأس دم، هنا شنو نقض الوضوء؟ لا. ولو خرج هذا الدم من احد السبيلين، يعني من مخرج البول او مخرج الغائط في الحقيقة، ولو خرج من احد السبيلين. بل مولانا العزيز، بل مولانا العزيز، بل مولانا العزيز، ولو خرج من احد السبيلين يعني البول او الغائط دم، فهذا لا ينقض الوضوء في الحقيقة. عدا الدماء الثلاثة، بل لا هذا خب بعد شنو هذا لا مولانا هنا شنو يجب شنو بالإضافة إلى الوضوء يجب الغسل في الحقيقة. بلي مولانا العزيز، بلي مولانا العزيز. ليش؟ لأن عندنا روايات طبعا عن الصادق مثلا عليه السلام سألته عن الرعاف والحجامة وكل دم سائل، فهنا الإمام عليه آلاف التحية والسلام بلي يقول بأنه لا يجب فيها الغسل في الحقيقة، لا يجب في هذه الغسل إذا خرج واحد من عند رعات من خشمه أو حجامة حجام أو كل دم كما قلت لكم، هذا لا يوجب ماذا؟ لا يوجب الوضوء. بل بعد شنو يقول؟ ولا قي ولا نخامة، بل نخامة، ولا تقليم ظفر ولا حلق شعر، بل ولا حلق شعر. هذه هم شنو؟ بل مثلا هذا الخبر عن زرارة قلت يا أبي جعفر الرجل يقلم أظفاره ويجز شاربه ويأخذ من شعر لحيته ورأسه هل ينقض ذلك وضوءه؟ فقال يا زرارة كل هذه سنة والوضوء فريضة، وليس شيء من السنة ينقض الفريضة، وإن ذلك ليزيده تطهيرا. بل مولانا العزيز، بل مولانا العزيز. كذلك رواية أخرى خبر أبي هلال سألت أبا عبد الله أينقض الرعاف والقي ونتف الأبط الوضوء؟ فقال وما تصنع بهذا؟ هذا بل هذا قول المغيرة بن سعيد لعنه الله. بل يعني شنو يعني قول المغيرة؟ يقول بأن هذه الأشياء تنقض الوضوء. بل مولانا العزيز، بل مولانا العزيز. يقال الإمام يجزيك من الرعاف والقيء أن تغسله فقط ولا تعيد الوضوء، ولا تعيد الوضوء. بل إذن ولا قي ولا نخامة ولا تقليم الظفر ولا حلق شعر ولا مس ذكر، بل ظاهرا وباطنا، بظاهر الكف وباطنها طبعا. ولا مس ذكر ولا قبل ولا دبر ولا لمس امرأة، بل مولانا العزيز، بل كما في قول الإمام الصادق عليه آلاف التحية والسلام، إنه ليس من مس الفرج وضوء، وكذلك قول الباقر إنه ليس في القبلة ولا المباشرة ولا مس الفرج وضوء، بل كذلك عن أبي عبد الله عن عبد الرحمن قال سألت عن رجل مس فرج امرأته قال ليس عليه شيء، وإن شاء غسل يده، والقبلة لا يتوضأ منها. بل مولانا العزيز، وكأنما هذه يشير إلى مسائل خلافية، بل ولا قبل ولا جبر ولا لمس امرأة ولا أكل ما مسته النار، بل ولا لمس امرأة ولا أكل ما مسته النار، ولا ما يخرج من السبيلين، ولا ما يخرج من السبيلين، مثلا دم أو أي شيء آخر، افرض طلع فد شيء، افرض فد واحد أكل درهم طلع راح المعدة بعدين راح للدبر مالته، ولكن لم يخرج معه هذا الشيء في الحقيقة، بل أو مثلا نوات، فلو خرجت نوات من مقعده غير ملوثة بالغائط، أو خرجت حصات من ذكر غير ملوثة بالبول لم تنتقض طهارته. نعم لو كان ملوثين بالبول والغائط بطلت طهارته لأجل البول والغائط، لا لأجل خروج هذه الأشياء التي ليس فيها شيء من هذه الأمور في الحقيقة والواقع. بل مولانا العزيز، ولا ما يخرج من السبيلين إلا أن يخالطه شيء من النواقض. بل مولانا العزيز. كذلك بالإضافة إلى هذا كإنشاد الشعر هم لا ينقض الوضوء، الكلام الفحش والكذب والغيبة بالقذف وقتل البقة والبرغوث والقملة والذباب ونتف الأبط ولمس الكلب ومصافحة المجوسي، ولعله المحقق ترك ذلك لكثرتها واتفاق الأصحاب عليها، بل وكان كثرة هذه الأخبار لبيان ذلك لمكان أقوال العامة، إذ هي مختلفة اختلاف يدل على فساد أصل مذهبهم، وكان منشأ ما ذهبوا إليه طبعا القياس والاستحسان وبعض الأخبار المختلفة. وكما يقول علماؤنا، وسنقف ويقفون ونسأل ويسألون. بل مولانا العزيز. إذا نكتفي بهذا المقدار من الفصل الأول، وإن شاء الله نشرع في الفصل الثاني في الدرس القادم، والحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وآله الطاهرين.